واشوف دنياها قدادا يزاق بنادم كيف الميزان طال عمره يعوف الجريان يا مفايزاق والعالم يدير مرال حكم وشامل شرفة ومرض وشوف عزة بنادم حايزة شقاو الهجران سعد بنادم فيهم رابط وشوف عزة بنادم حايزة شوف الفرحة مضوية على الوطن والناس زاهية فرحانة غير الطيار بليلة سهرانة ذاك يا بنواح ولدات والحزان وزيني يا زين اللي أقدامك Thank you.